السلام عليكم، رحب فيكم مع حلقة جديدة من برنامجكم فن التأمل. وموضوع حلقة اليوم التأمل في القدمين. الله عز وجل لما خلق القدمين في الإنسان خلقهم لهدف أن الإنسان يمشي ويقضي حاجته في هذه الدنيا، لكن الأقدام هي آية من آيات الله، ولذلك لابد أن نتأمل. الإنسان لابد أن يتأمل كل شيء في الكون ومنها أقدامه. حسب العلماء كم خطوة يخطو الإنسان وهو عايش في الدنيا؟ فقدروا افتراضا أن الإنسان يموت من عمر 70 سنة، وحسبوا خطواته في هالدنيا، فاكتشفوا أنه يمشي في الدنيا خلال 70 سنة 70,000 كيلو. 70,000 كيلو يعني معناته الإنسان يدور الكرة الأرضية 2.5 مرات في حياته في عمره. إذن الخطوة لها قيمة، الخطوة لها ثمن، ولذلك علماءنا ما كانوا يخطون أي خطوة وهم يمشون إلا بنية. في يوم من الأيام جاء رجل لأحد الصالحين فقال له تعال معي فإن فلان قد توفي، يعني مات، تعال نروح نتبع جنازته. فمشى هذا الرجل، بعدين توقف فجأة، بعدين مشى كمل مشيته. فقال له صاحبه ليش وقفت كذي؟ وكنا نمشي إحنا. قال له أنا وقفت لأني أريد أن أجدد النية، لما أنت قلت لي تعال خلروح نصلي صلاة الجنازة قلت يلا أروح وياك، بعدين لا وقفت حتى أجدد النية أني أنا أواسي الأهل، أني أخذ الأجر. فالخطوة لها ثمن والخطوة لها قيمة، ولذلك القدم أصعب شيء في الصناعة. يعني لو سألنا علماء التكنولوجيا في صناعة الروبوت هذا الصغير الرجل الآلي اللي يمشي، لقالوا أصعب شيء في صناعته مشيته، ما كانوا قادرين يصنعون المشية الطبيعية. ولذلك اللي يتأمل في قدم الإنسان والعظم كيف الله عز وجل صمم هذا القدم بطريقة أن الإنسان يستطيع يجري وتتحمله، يمشي تتحمله، يرجع للخلف. يعني أنا الحين برجع للخلف وشوفوا القدم كيف، القدم يعني تتحمله، أروح للأمام تتحمل، لو مشيت أنا على اليمين القدم تتحمل يمين، لو رحت شمال القدم تتحمل. هذه كلها آية. الرجل الآلي من الصعب جدا أنه يتحرك بهذه الطريقة. شوفوا اللي يلعبون رياضة كيف يتحركون، شوفوا اللي يقفزون يلعبون الألعاب البهلوانية اللي في الهواء كيف يتحركون. هذه آية من الآيات لابد أن نلتفت لها. ولذلك لما شرع الوضوء، الوضوء منه قسل القدمين، ومن قسل القدمين ان احنا نضع اصابعنا بين اصابع القدمين ونخلل الاصابع. هذه العمليه كانها مساج، احنا نعمل مساج كل يوم لاقدامنا. الطب الصيني من 5,000 سنة بدا هذا التاريخ في مساج القدمين، والى اليوم الذين يعملون المساج من الصينيين عندما يعملون مساج القدمين يستطيع ان يقول للانسان ايش عندك من مشاكل، في مشكلة في المعدة، في مشكلة من البصر، في مشكلة في الرأس، في مشكلة من الرقبة. من وين يكتشفونها الصينيين؟ يكتشفونها من القدمين. إذن المشي هذا آية من آيات الله، نحمد الله عز وجل أن وفقنا للمشي، لكن أي مشي؟ هذا هو السؤال، أن نحن نمشي لهدف. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كان إذا فتح الباب وأراد أن يخرج من بيته كان ينظر إلى قدمه ويسألها، يقول لها إلى أين أنت ذاهبة، ويترك مسافة ومساحة حتى القدم ترد عليه. طبعا هي ما ترد عليه، لكن يعني هذا نوع من الحوار، حوار مع الذات، حوار مع النفس. فيقول عمر بن عبد العزيز فإذا قالت لي إلى طاعة الله قلت لها تقدمي على بركة الله، فإذا قالت له قدمه إلى معصية الله يقول لها ارجعي إلى دارك فإنه خير لك. إذن هكذا كان السلف الصالح رضي الله عنهم يتعاملون مع أقدامهم. ولهذا الزبير بن العوام رضي الله عنه لما قطعت قدمه مسك القدم وبدأ يتكلم معها ويقول لها والله ما مشيت في معصية الله بك قط، وإنما جاهدت فيك جهاد في سبيل الله. فالقدم آية من آيات الله. الواحد لما يشوف قدمه يتأمل، يتأمل خطواته ويشوف مشيته بهالدنيا، هو الرايح الواحد فينا وين رايح بهالدنيا وشلون قاعد يمشي وما هي الأهداف اللي حققها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال من تطهر في بيته ثم مشى، شوفوا النص، مشى مشى إلى بيت من بيوت الله، فله بكل خطوة حسنة والخطوة الثانية ترفع سيئة. شوفوا معي الأحاديث إذا توجهنا نحو النفي، بحيث نحن ننسي نستغل هذه الخطوات. العلماء لما درسوا حركة الإنسان كل يوم قالوا الإنسان بتحرك الطبيعي كل يوم يمشي 3.5 كيلو تقريبا، ما بين 3 كيلو 3.5 كيلو يمشي الإنسان يوميا، وبالتالي كون نحن كل يوم نمشي 3.5 كيلو إذن لابد أن تكون مشيتنا لهدف. النبي صلى الله عليه وسلم قال الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. ما معنى السعي؟ السعي يعني حركة، سعي يعني مشي، سعي أنه أنا أتحرك. إذن مرة أخرى لما أنا أشوف قدمي أتأمل وأفكر، لما أنا أنظر لقدمي أخاطب قدمي كل يوم إلى أين أنت ذاهبة، لما أنا أشوف قدمي أتأمل فيها كل يوم 5 مرات، أتوضأ أغسل قدمي وأنظفها وأستشعر هذا المعنى أنه قدمي إلى أين تذهب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لنا في قضية الوضوء أن أي عضو نغسله في الوضوء فإنه يتساقط منه الخطايا، يعني إذا غسلنا إيدنا تتساقط منه الخطايا، والوجه نفس الشيء، كذلك القدم، فعندما نغسل القدم كذلك الخطايا من القدم تتساقط. إذن القدم ترتكب معصية، القدم ترتكب حسنة، ولهذا الله عز وجل يوم القيامة ماذا يقول؟ اليوم تشهد عليهم ألسنتهم، إذن لسان يشهد، وكذلك أيديهم، ثم يقول الله عز وجل وأرجلهم، حتى الرجل تشهد على صاحبها. إذن التأمل، التأمل هو فن وهو عبادة مفقودة، نحتاج أن نتأمل حتى التأمل في القدمين. Thank you.